تحب راجل تعيش راجل تموت راجل، تحب حرمة تعيش حرمة تموت حرمة، حب راجل تعيش راجل تموت راجل، تحب حرمة تعيش حرمة تموت حرمة. ياللي انت غاوي السمع كلمتنا حلة مش حرمة، يا داخل بيوت الناس غض البصر عشان البيوت لها حرمة. اسمع مثل قال كل مصيبة وراها، كل مصيبة وراها حرمة. اوعى تمشي واحد بتحكم عليه، اوعى تمشي واحد بتحكم عليه حرمة. ان صاحبت صاحب راجل وان زعلت ما تزعل الا من راجل، عشان والله العظيم مش راجل اللي بعراج العشان حرمة. الله يا صاحبي اوعى تنسى ان الدنيا سلف ودين، يا صاحبي خليك فاكر ان الكذب ملوش، يا صاحبي خليك فاكر ان الدنيا سلف ودين، يا صاحبي اوعى تنسى ان الكذب ملوش رجلين، اوعى تفكرها شطارة دي الدنيا غدارة. ما تزعلنيش في شارع تيجي تصالحني في حارة، ما تزعلنيش في شارع تيجي تصالحني في حارة. اوعى تفكرها شطارة شطارة دي الدنيا دوارة، ما تزعلنيش في شارع تيجي تصالحني في حارة، ما تزعلنيش في شارع تيجي تصالحني في حارة. يا ابو مريم يا صاحبي شطارة، اوعى دي I'm